قومه وما هدى. يقول الله جل وعلا مخبرا عن نجاة موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه وإهلاك فرعون ومن معه، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام طلب من فرعون أن يرسل معه بني إسرائيل، فكان يعده بذلك ولا يفي. وكلما أرسل الله عليه بلية ونقمة تعهد لموسى بأن يطلب من ربه أن يكشف عنهم ما أصابهم ويرسل معه بني إسرائيل، فإذا كشف الله الغمة نكث فرعون ما وعده موسى. وهكذا يقال إنه بقي على ذلك يعد ولا يفي 20 سنة، فعند ذلك أوحى الله جل وعلا إلى موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر، فخرج بهم عليه الصلاة والسلام في الليل، وكانوا كما يروى قرابة 670,000، فخرج بهم عليه الصلاة والسلام متوجها بهم إلى جهة الشام قاصدا جهة البحر بأمر الله جل وعلا. وإلا فبإمكانه أن يقصد بهم طريق البر، لكن الله جل وعلا أمره أن يتجه إلى هذه الطريق. فلما انتبه فرعون فإذا لم يبق بمصر إسرائيلي واحد، خرجوا كلهم مع موسى، ففعل كما أخبر الله جل وعلا، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين، أرسل بأن يجمع له جميع الجيش من كل جهة من أجل أن يخرج بهم لمقابلة موسى ومعه بنو إسرائيل. وقد فصلت هذه القصة في السور البقرة والأعراف ويونس وفي هذه السورة وفي غيرها من السور. وقال فرعون إن هؤلاء لشرذمة قليلون، يعني هم في قبضتنا، وخاصة لما علم أنهم توجهوا إلى جهة البحر تيقن بأنه محيط بهم وأنهم لن يفلتوا من يده. فلما كان مع شروق الشمس خرج بجيشه كاملا متبعا أثر موسى ومن معه، فرأى بنو إسرائيل وهم مع موسى أنهم وصلوا إلى البحر، ثم التفتوا فرأوا فرعون بجيشه الجرار يمشي خلفهم، فقالوا لموسى عليه السلام: ماذا عملت بنا؟ البحر أمامنا وفرعون من خلفنا، فلا مهرب، هلكنا ووقعنا. فقال موسى عليه السلام كما أخبر الله عنه: إن معي ربي سيهدين. أنا مأمور من ربي ولن يضلني. فلما قرب فرعون ومن معه إلى موسى ومن معه، أوحى الله جل وعلا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم 12 فريقا طريقا، وصار البحر واقفا كالجبل بين هذه الطرق. وأرسل الله جل وعلا الريح فأيبست قاع البحر، فسار فيه موسى عليه الصلاة والسلام ومن معه. فلما خرجوا من الجهة الأخرى وفرعون في أثرهم، أراد أن يتوقف عن دخول البحر، فحضر جبريل عليه السلام وجمع معه من الملائكة على خيل، فأدخلوهم في البحر طريقا يابسا. فلما خرج آخر بني إسرائيل واستكمل قوم فرعون داخل البحر، أمر الله جل وعلا البحر أن ينطبق عليهم، فأغرقهم الله جل وعلا وبنو إسرائيل ينظرون، وكان الكثير منهم لا يصدق أن فرعون يموت أو يغرق، لأنه شيء كبير هائل في أنفسهم، لكنه لا قيمة له عند الله جل وعلا. فارتطم عليهم البحر وأخذت الأمواج تتقاذفهم وتغشاهم سكرات الموت. عند ذلك قال فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. عبرة وموعظة. فكان الكثير من بني إسرائيل لا يصدق أن فرعون يموت أو يغرق أو يتعرض له آفة. فقال الله جل وعلا للبحر أمره بأن يقذف بهم، فقذف بهم على ساحل البحر فرآهم بنو إسرائيل سرعى موتى، وعرفوا أن الله جل وعلا إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، فأجسامهم للغرق وأرواحهم للنار يعذبون بها بكرة وعشية، فهم في عذاب مستمر في البرزخ قبل يوم القيامة، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. والله جل وعلا قص على هذه الأمة قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون، وبين جل وعلا كيف دعاه إلى الله جل وعلا وماذا كان موقفه من دعوة موسى، ثم بين جل وعلا المآل والعاقبة وأن الله ناصر أولياءه ومهلك من عاداهم، وأن العاقبة للمتقين، ليكون في ذلك عظة وعبرة وبشارة للمؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتخويف ونذارة للمعرضين عن طاعة رسول الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه جل وعلا وإن أمهل فإنه لن يهمل، وأن وعده محقق بالنصر، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فوعد الله واقع لا محالة، فهو جل وعلا أصدق القائلين. ولكن كثيرا من الناس يستعجلون ويستبطئون، والله جل وعلا حدد لكل شيء أجله، والخلق في قبضته وبين يديه، لن يفلت منهم أحد، فهو جل وعلا وإن أمهل فإنه لا يهمل، ففي ذلك عظة وعبرة وبشارة للمؤمنين ونذارة وتخويف للمعرضين عن طاعة الله وطاعة رسوله. يقول الله جل وعلا ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي، الواو حرف عطف، عطف قصة على قصة، قصة الدعوة هي المعطوف عليها، والمعطوفة قصة النتيجة ونجاة المؤمنين وإهلاك الكافرين. ولقد أوحينا، واللام هنا موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، وكل هذه مؤكدات. إلى موسى أن أسر بعبادي، أن أسر بعبادي بهمزة الوصل وهمزة القطع، أن أسر بعبادي همزة وصل من سرى، أن أسر بعبادي بهمزة القطع من أسرى، والسري هو المسير ليلا، كما قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أنسر بعبادي دليل لطفه جل وعلا بهم، وقوله بعبادي أفضل وأحب إلى العباد من قول اسر بمن معك أو اسر ببني إسرائيل. دليل لطف الله جل وعلا وعنايته بهم: فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، فاضرب لهم طريقا في البحر، أمره بأن يتوجه إلى جهة البحر، فإذا وصله ضرب بعصاه، ضرب البحر بعصاه فانفلق بإذن الله جل وعلا. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا، قال يبسا يعني يابس، لأن البحر وإن نضب ماؤه ربما يكون طين مزلقة، لا يتحمل وطي الأقدام فتغيص أو تدخل الأقدام في البحر، في تربة البحر، فقال الله جل وعلا يبسا. يبسا ويبسا قراءتان، لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف قراءة أخرى لا تخف، لا تخف لا تخاف دركا، دركا لا تخف إدراك فرعون لك ولمن معك، لا تخاف أن يدركوك فأنت في نجاة منهم، ولا تخشى، لا تخشى من البحر أن يصيبكم بسوء، لا تخف من خلفك أن يدركك، ولا تخف مما ولا تخشى مما أمامك من البحر. لا تخاف على إن الجملة مستأنفة أو حال، حالة كونك غير خائف، ولا تخف مجزوم على أنه جواب الأمر. فاضرب لهم في البحر، فاضرب لهم طريقا، اضرب أمر فيكون مجزوما، ولا تخشى مستأنفة لأنه لا يظهر عليها أثر الجزم، أو مجزومة بحرف العلة المحذوف، وهذا الحرف ليس حرف العلة وإنما هو جاء به مراعاة لفواصل الآي، ولذا اختار الأكثر قراءة الرفع لا تخاف دركا ولا تخشى، فتكون ولا تخشى معطوفة عليها مرفوعة بضمة مقدرة على حرف العلة آخرة منع من ظهورها التعذر. لا تخاف دركا ولا تخشى، فأتبعهم فرعون بجنوده، لحقهم فرعون واتبع أثرهم بجنوده وجيشه، وهو مئات الآلاف، وهو لا يشك بأنه قاض على موسى ومن معه، لأنهم شيء قليل بالنسبة لمن معه، فهم وإن كانوا كما قيل 670,000 فإنهم عدد يسير بالنسبة لجيش فرعون. فأتبعهم فرعون بجنوده، لم يتبعهم وحده وإنما بجيشه وأعوانه، لحكمة يريدها الله جل وعلا، وهي إهلاكهم في لحظة في ساعة واحدة على مرأى من بني إسرائيل، وما راء كمن سمع، لو خرجوا خرج بنو إسرائيل ثم جاءهم الخبر بعد أيام بأن فرعون هلك ومن معه لما كان مثل إذا رأوا ذلك بأعينهم، والبحر يلتطم عليهم وتتقاذفهم الأمواج ثم يغرقون، ثم يلقيهم البحر بإذن الله على ربوة على ساحل البحر. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، غشيهم غشاهم وغطاهم وأهلكهم من اليم، والمراد اليم البحر، ما غشيهم، التكرار للتهويل والتعظيم وأنه شيء عظيم، كما في قوله جل وعلا الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، للتهويل والتعظيم وتفخيم الأمر. فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه، أضلهم بعكس قوله حينما قال وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، بل أوقعهم في الضلال والهلاك، وأضل فرعون قومه وما هدى، ما سار بهم فيما ينفعهم، وكل مسيرهم في ضلال وهلاك، ما هداهم في شيء ما أبدا، لأن من أضل قوما قد يهديهم في أمر من الأمور أو في حالة من الحالات أو في ساعة من الساعات، وهؤلاء أضلهم فرعون وما هداهم في لحظة من اللحظات، وأضل فرعون قومه وما هدى، بل أوقعهم في الردى والهلاك فأخرجهم من بلادهم التي هم آمنون فيها ولهم فيها ما يشتهون من الجنات وغيرها، أخرجهم ليهلكهم في قاع البحر بإذن الله جل وعلا، فهو دفعهم وساقهم إلى الهلاك، فكان مسيرهم لحتفهم. وخروجه بهم لتمام الخزي والعياذ بالله. وهكذا كل من اتخذ إماما وهاديا غير كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمآله إلى الهلاك والضلال والضياع، لن يفلح ولن يسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن أمهل في دنياه فالله جل وعلا سينتقم منه، وإذا أراد ذلك انتقم جل وعلا انتقام قادر عليم. ثم خاطب جل وعلا بني إسرائيل قائلا: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يخاطب جل وعلا بني إسرائيل، وهل هذا الخطاب لبني إسرائيل في زمن موسى؟ للمفسرين رحمهم الله: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم، المراد بالعدو فرعون. وإذا كان هذا الخطاب لبني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام فالله أنجاهم بأنفسهم، وإذا كان الخطاب لليهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالله جل وعلا أنجى آباءهم، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء والذرية. قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن، وعدناكم الوعد وعد الله جل وعلا لموسى، وأضافه إليهم إما لأنه ذهب موسى عليه السلام ومعه 70 من بني إسرائيل لما ذهب ليكلمه ربه، أو وإن كان المواعدة لموسى عليه الصلاة والسلام فإن النفع في هذه المواعدة يعود لبني إسرائيل كلهم، لأن الله جل وعلا أعطاه التوراة وكلمه بما فيه سعادتهم وفلاحهم، وكتب له التوراة جل وعلا التي هي هدى ونور، لو اهتدوا بها وأخذوا بها. وواعدناكم جانب الطور الأيمن، جانب جهة، الطور الجبل، والأيمن صفة للجانب، والمراد الذي يكون على يمين الإنسان، وإلا فالجبل كما قال المفسرون لا يمين له ولا شمال، وإنما على يمين الإنسان. جانب الطور الأيمن، هذه نعمة امتن الله بها على بني إسرائيل، وما ترتب على هذا من التوراة التي كتبها الله جل وعلا لموسى عليه السلام. ونزلنا التي التوراة التي فيها الحياة الروحية والسعادة الأبدية. ثم ذكر بعد ذلك ما فيه الحياة البدنية فقال ونزلنا عليكم المن والسلوى. لما كانوا في التيه أنزل الله جل وعلا عليهم طعامهم، فاكهة يتفكهون فيها، ولحما يأكلونه، والماء النابع عليهم من الحجر، من حجر صغير يحملونه، فإذا ضربه موسى عليه الصلاة والسلام بعصاه خرج منه 12 عينا بإذن الله جل وعلا. وقد تقدم ذكر ذلك في الآيات السابقة. ونزلنا عليكم المن، المن نوع من الحلوى لذيذ طيب ينزل من بعد الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخذون منه كفايتهم ذلك اليوم، كل يأخذ ما يكفيه. والسلوى طير، تأتيهم الطيور، تأتي بها الريح بإذن الله، فيأخذ كل إنسان، يأخذ كل إنسان ما يكفيه ذلك اليوم إلى الغد، ثم تأتيهم من الغد كذلك، نعمة عظيمة أنعم الله بها عليهم. اللحم للغذاء، والمن فاكهة، والماء للشرب. وأنزلنا عليكم المن، ونزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم. ولا تطغوا فيه، كلوا من الطيبات التي أنعم الله بها عليكم، ولا تطغوا. الطغيان مجاوزة الحد، يكون بالاستعانة بالنعمة على المعصية أو بعدم شكر هذه النعمة أو بتضييع هذه النعمة. وفي هذا تنبيه للأمة بأن عليهم أن يحمدوا الله جل وعلا على نعمه وأن يستعينوا بها على طاعة الله وأن يحفظوها بالشكر والحمد لله جل وعلا المتفضل المنعم، وأن النعم تدوم بالشكر وتضمحل وتذهب بالكفر وباستعمالها في معصية الله أو بعدم أداء حق الله فيها. فإذا شكر العبد نعمة ربه واستعان بها على طاعته وبذل الحق الذي أوجبه الله جل وعلا من الزكاة وغيرها من الواجبات طيبة بذلك نفسه، استدام هذه النعمة واستمرت بإذن الله وزادت ونمت، وإلا فإنها تضمحل وتذهب، والله جل وعلا يغار إذا كفرت نعمه. وكما قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والزكاة حق الله جل وعلا في المال، إذا أخرجت منه زكى ونمى وحفر بإذن الله من الضياع والهلاك والغرق والحرق والخسارة وغير ذلك من الآفات، وإذا بقيت فيه أهلكته، إذا لم تخرج منه أهلكته وتعرضت له الآفات من غرق أو حرق أو سرقة أو خسارة أو غير ذلك من الآفات التي يسلطها الله جل وعلا على من شاء كيفما شاء جل وعلا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أمر امتنان وتفضل، ولا تطغوا فيه، لا تطغوا بالنعمة. فالكثير من الخلق يكون مطيعا إذا كان فقيرا، فإذا اغتنى تكبر وتجبر ونسي نفسه وقال: من أنا؟ فعصى أمر الله جل وعلا واستعمل نعمته في معصيته، وربما يمهل ويبقى على هذا زمن استدراجا. والله جل وعلا يتوعد من كفر بنعمه: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. فيحل أو فيحل، قراءتان بكسر الحاء وبضمها، يحل يلزم ويجب، يحل بمعنى ينزل بكم، حل يحل بمعنى نزل به كذا، حل يحل بمعنى لزم كذا ووجب، قراءتان، وقراءة الكسر أشهر. فيحل عليكم غضبي، يجب عليكم غضبي أو يلزم لكم غضبي. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، هوى في قعر جهنم، فقد هلك، هوى في الهاوية، سقط وضر نفسه. ولما حذر جل وعلا من الكفران، من كفران النعمة، وحذر من عدم القيام بحقها وبين العقوبة على ذلك، تلطف بعباده ودعاهم إلى التوبة، والتوبة تجب ما كان قبلها من ذنب وإن عظم، فأعظم الذنوب الشرك بالله. إذا تاب العبد منه وأناب تاب الله عليه. فقال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب، رجع عن طغيانه وعناده ومن معصيته ومن تكبره أو غطرسته على عباد الله. لمن تاب، وغفار بمعنى كثير المغفرة، فهي صيغة مبالغة وهي صفة الله جل وعلا الغفار. لمن تاب رجع وآمن بقلبه، آمن بالله وبملائكته وبرسله وبكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وصدق إيمانه الاعتقادي هذا بالعمل الصالح. لمن تاب وآمن وعمل صالحا، الطاعات. فإذا ذكر الإيمان مع العمل الصالح معا فالمراد بالإيمان الاعتقاد، عمل القلب، والعمل الصالح عمل الجوارح، اللسان والجوارح. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، استمر على ما كان عليه، ثبت على ذلك حتى مات عليه، استمر في عمل الطاعات واجتناب المحرمات، تمسك بالكتاب والسنة، أخذ بمنهج السلف الصالح، الفرقة الناجية، وترك الطرق المنحرفة والمعوجة التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. من كان على نهج السلف الصالح، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد حذر صلى الله عليه وسلم من الطرق المنحرفة المعوجة، وبين أن الطريق الموصل إلى الله جل وعلا هو طريق واحد، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طريق سلف هذه الأمة وفي هذه الخاتمة لهذه الآيات بشارة عظيمة من الله جل وعلا ونعمة عظمى بقبول توبة العبد مهما عمل من الذنوب، وأن الله جل وعلا يسارع إليه بالمغفرة، فهو غفار جل وعلا، جواد كريم، يفرح بتوبة عبده ما لم يغرغر. والله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم تصل الروح إلى الحلقوم، فإذا غرغر وعاين الملائكة فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وصار إيمانه إذا عاين كإيمان فرعون الذي لم ينفعه، الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ففي هذه الآية ترغيب من الله جل وعلا وحث لعباده بالمبادرة بالتوبة، وأن العبد لا يستعظم ذنبه مهما عظم، فإن الله جل وعلا جواد كريم غفور رحيم، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فحري بالعبد الذي يريد نجاة نفسه أن يبادر بالتوبة الصادقة النصوح إلى الله جل وعلا، وخاصة في هذه الأيام وهذه الليالي المباركة، وخاصة في مثل هذه الليلة التي يتحرى فيها ليلة القدر، فهي أحرى الليالي، ولا يجزم، وإنما هي أحرى الليالي بليلة القدر، ليلة 27. يتضرع العبد لربه جل وعلا بخضوع وتذلل واستكانة بين يديه، وطلب للمغفرة والرحمة، ويعاهد ربه بألا يعود إلى المعصية، ويندم على ما فرط منه، ويعزم على ألا يعود، ويكرر الاستغفار والتوبة. فقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلق على الإطلاق، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان عليه الصلاة والسلام يتوب في اليوم أكثر من 70 مرة. فيكرر العبد الاستغفار والتوبة، ولتكن توبة صادقة نصوحة بعزم ألا يعود إلى المعصية مرة أخرى. وأما قول القائل أستغفر الله وأتوب إليه وهو مصر على ذنبه وملازم له، فهذه كما قال عنها الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه توبة الكذابين. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صادقة خالصة صادرة من القلب إلى الله جل وعلا، وهو جل وعلا جواد كريم يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول الله جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لمن تاب، رجع وتوقف عن المعصية وأقبل على الطاعات وآمن بقلبه، صدق التصديق الجازم، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وعمل صالحا، صدق إيمانه بالعمل وليس مجرد زعم أو دعوة، بل صدق ما يقوله بأنه مؤمن بعمله الصالح، وعمل صالحا، عملا صالحا نافعا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعمل صالحا ثم اهتدى، استمر ولزم الصراط المستقيم وابتعد عن الشرك وأهله، فالشرك يحبط العمل. يقول الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فقد يجتهد العبد في الطاعات بإخلاص لله، ثم ما يلبث أن يتلاعب به الشيطان فيقع في الشرك، يذهب إلى قبور من يزعم أنهم أولياء والله أعلم بحالهم، يطلب منهم المدد أو الشفاعة أو النفع أو الضر أو غير ذلك، وهذا شرك أكبر محبط للعمل كله. فالشرك إذا خالط العمل أحبط أوله وآخره، أحبطه كله والعياذ بالله. فإذا وفق العبد وتاب منه تاب الله جل وعلا عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.